ما حكم تعلم تعلم القرآن عند إمام مبتدع؟ ينبغي أن يحرص على أن يتولى تعليم القرآن من لا ابتداع عنده، لأن المتعلم يتأثر بمعلمه ويقتدي به في الغالب، فينبغي أن يكون معلم القرآن